الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. والله أسأل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. أما بعد، فكنا قد تكلمنا أمس، أو آخر ما تكلمنا عنه أمس، أن الله تبارك وتعالى لا يعترض عليه سبحانه، وأنه يملك كل شيء ويفعل في ملكه ما يشاء. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى يحكم بما يشاء ولا يعترض عليه. الله يجعل ما يشاء حلالا ويجعل ما يشاء حراما، ولا يعترض عليه في ذلك. ولا يجوز أن يقاس الخالق على المخلوق. نحن لنا آمر وناهي، وهو الله. أما الله فليس له آمر ولا ناه. نحن لا نملك شيئا ملكا حقيقيا، أما الله فهو المالك الحقيقي لكل شيء. نحن علمنا قاصر على بعض الأشياء، والله عالم بكل شيء. نحن تفوتنا الحكمة في، يعني نحن نفعل أشياء كثيرة لغير حكمة، أما الله تبارك وتعالى فكل ما يفعله عز وجل لحكمة. فكيف بعد ذلك يقاس الخالق على المخلوق؟ كيف يحكم على الخالق؟ كيف يحكم بعض الناس على الخالق بما يحكمون به على المخلوق؟ نحن علينا أن نسلم لله تبارك وتعالى بعدم الاعتراض عليه سبحانه وتعالى. كما ذكرنا قبل، سواء عرفنا الحكمة من حكم الله أو لم نعرف، علينا التسليم لذلك. الإنسان إذا ذبح شاة بسكين من حديد، صح الذبح. إذا ذبح شاة بسكين من حجر، صح الذبح وتؤكل. إذا ذبح شاة بسكين من عظم، لا يصح الذبح ولا تؤكل. هذا له حد وهذا له حد، هذا يذبح وهذا يذبح. لماذا يحل هذا ولا يحل هذا؟ عرفنا أو لم نعرف، علينا الالتزام بشرع الله تبارك وتعالى. الله تعالى كما قلنا في الحديث، لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم. هذه الشاة التي نذبحها أليس تتعذب عند الذبح؟ أليس تتألم؟ تتألم، ومع ذلك لا يحرم فعل هذا. من يخلق فيها الألم؟ الله. هل يقال الله ظالم لأنه يخلق الألم في هذه الشاة؟ لا، مع أن الشاة ما حصل منها ذنب بالمرة. الولد الصغير الذي بعد ابن سنة أو سنتين أو شهر أو شهرين، أليس يتألم؟ يتألم. من يخلق فيه هذا الألم؟ الله. هل يقال إن الله ظالم لأنه يخلق الألم في هذا الولد الطفل الذي ما حصل منه معصية بعد؟ لا، لأن الله يفعل في ملكه ما يشاء. وكذلك إذا عذب العاصي لا يكون ظالما. أليس الله هو الذي خلق هذا الطفل الصغير؟ بلى، أليس الله هو الذي شاء له أن يتألم؟ بلى. هل يكون ظالما بذلك؟ لا. والله خلق العاصي وشاء له أن يعصي ويعذبه في الآخرة على معصيته ولا يكون ظالما بذلك، لأن الله يملك كل شيء ويفعل في ملكه ما يشاء، كما قال ربنا: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال المؤلف رحمه الله: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. وهذا أمر اتفق عليه أهل السنة كما ذكر الطحاوي. أهل السنة قالوا: استغفار الحي للميت ينفع الميت. وقالوا، أي أهل السنة، إذا قرأ الحي القرآن للميت عند قبره كذلك ينتفع هذا الميت. كلكم يعلم حديث العسيب الرطب الذي وضعه النبي عليه الصلاة والسلام عند قبر، على قبرين كان صاحباهما يعذبان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعله يخفف عنهما، أي بتسبيح هذين الغصنين ما داما رطبين. هذا الحديث صحيح متفق على صحته، رواه البخاري لا خلاف على صحته بين المحدثين. إذا كان الميت ينتفع بتسبيح الغصنين فكيف بقراءة القرآن من الرجل المسلم؟ إذا كان ينتفع بتسبيح الغصن الذي لا روح فيه، كيف من المسلم الذي له شأن عظيم عند الله، وكيف بقراءة القرآن الذي هو أفضل الذكر؟ لذلك قال النووي: استحب العلماء قراءة القرآن عند قبر الميت المسلم، أخذا من هذا الحديث. أما إذا قرأ الإنسان القرآن بعيدا عن القبر وكانت نيته عند القراءة أن يكون الثواب لهذا الميت المسلم، فهل يصل هذا الثواب إلى الميت أو لا؟ هذا شيء اختلف فيه العلماء. الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: لا يصل. بعض الأئمة الآخرين كالإمام أحمد قال: يصل. فهناك خلاف بينهم في هذا. لذلك قال العلماء: إذا أراد الإنسان، إذا قرأ الإنسان القرآن ومراده أن يصل الثواب للميت وهو بعيد، فليدعو بعد القراءة وليقول: اللهم أوصل ثواب ما قرأت إلى فلان، فإنه عند ذلك ينتفع بإذن الله من قراءته بلا خلاف. في هذه الحال بلا خلاف. نعم، الوهابية أنكروا وصول الثواب حتى لو قال الإنسان: اللهم أوصل ثواب ما قرأت إلى فلان، لكن هؤلاء شذاذ، لا عبرة بهم، لا عبرة بكلامهم. الإمام الشافعي ثبت عنه أنه قال: لو قرأ الإنسان القرآن كله عند قبر الميت لكان أحسن. وورد عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمرو، أنه أوصى إذا مات ثم دفن أن يذبح جزور جمل ويوزع لحمه، يتصدق بلحمه، وأن يقرأ عند قبره بخواتيم سورة البقرة. وكانت عادة الأنصار إذا دفنوا الميت أن يقرأوا له القرآن عند قبره، كما روى ذلك الخلال، والخلال حنبلي، والوهابية يدعون أنهم حنابلة، لكن هم في واد وأحمد في واد. بل لو كان أحمد حيا لضللوه. أحمد مرة سأله إنسان: ماذا تقول؟ كان في المقبرة، فقال له إنسان: ماذا تقول في قراءة القرآن عند القبر؟ الإمام أحمد أجابه: هذا الشيء ما ورد، لا تفعل. كان معه واحد آخر من علماء الحديث، قال لأحمد: ماذا تقول في فلان؟ فلان عندك ثقة أو لا؟ أحمد قال: ثقة. قال له صاحبه: هو هذا حدثني عن فلان عن فلان عن فلان، ذكر له الإسناد إلى هذا الصحابي الذي أوصى أن يقرأ القرآن عند قبره. لما سمع أحمد هذا قال: إلحق. قال لواحد معه: إلحق الرجل، قل له يقرأ عند القبر. السلف كلهم على هذا كانوا، وهذا ما يدل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هذا يتبين زيادة تبين أن دعوة الوهابية أنهم سلفية هو كذب لخداع الناس، وأنهم في الحقيقة ضد السلف. على زعمهم الشافعي وأبو حنيفة وأحمد ومالك ما عرفوا طريق السلف حتى جاء محمد بن عبد الوهاب فعرفه. من يقبل هذا؟ إلا من أعمى الله قلبه. ولأجل ما ذكرنا قال المروزي خادم الإمام أحمد: سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: إذا دخلتم المقابر فاقرأوا بفاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد، واجعلوا ثواب ذلك لأهل المقابر فإنه يصل إليهم. ولا يرد على ما قلنا قول الله تبارك وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. بعض الناس يفسرون هذه الآية يقولون: الإنسان لا ينتفع بشيء إلا بأعماله هو فقط، وليس هذا معنى الآية. أليس وقع الإجماع كما جاء في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يحج عن والده المتوفى مثلا؟ أليس وقع الإجماع على أنه يتصدق عنه؟ أليس وقع الإجماع على أنه ينتفع إذا وفى دينه عنه؟ أليس قالوا له أن يصوم عنه أيضا؟ فإذا ليس معنى الآية كما ظنوا، إنما معنى الآية أن الإنسان لا يملك إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذا الذي يملكه الإنسان، ولا ينفي هذا أنه ينتفع أيضا بسعي غيره، إنما الذي يملكه هو سعيه هو، وقد ينتفع بسعي غيره، فلا ينافي هذا انتفاعه بسعي غيره. فلا يضطرب أحدكم إذا سمع هذه الآية أو قرأها لا يظن أن معناها أن الميت لا ينتفع بشيء من أعمال غيره على الإطلاق، ليس هذا معنى الآية. إنما معنى الآية لا يملك إلا عمله، ولكنه قد ينتفع بعمل غيره وسعي غيره. سبحان الله. وإن كان يعني وإن كان دليل في الشرع، وإن كانت الرؤيات لا تعد دليلا شرعيا، لكن تذكر إذا وافقت الأدلة الشرعية. بعض الناس الصالحين في الماضي رأى بعض الأموات في منامه، فقالوا له: نحن ننتظر في قبورنا هدايا الأحياء، أي قراءة القرآن ثم إهداء الثواب لهم وما شابه ذلك. فلا ينبغي أن ينسى الإنسان أقاربه المسلمين وأحبابه المسلمين وأصدقائه المسلمين من مثل ذلك. مرة زرنا قبر واحد من الصالحين في مقبرة، كنا ثلاثة، رجل مسن كبير في السن، وأنا وآخر. زرنا هذا الصالح ثم أردنا الخروج. هذا الرجل المسن، بعد زيارة هذا الرجل الصالح، ذهب إلى قبر واحد يعرفه، وكان وقت الظهر تقريبا والشمس شديدة. ذهب إلى هذا القبر فقرأ القرآن هناك، ثم صار يدور من قبر إلى قبر. كل الذين يعرفهم مدفون، وهم كثيرون وقد دفنوا في هذه المقبرة، يذهب إلى قبر كل واحد يقرأ القرآن عند قبره واحدا واحدا. أنا كدت أمرض، أخونا الآخر مرض من الوقوف في الشمس، وهذا الرجل الله يبارك فيه ما يعني دار على كل من يعرف ثم خرج. هذا يدل على شيء طيب في القلب، ينبغي أن يكون المسلم هكذا. إذا قال الشخص: اللهم أوصل ثواب ما قرأت إلى فلان، ما معناه؟ بعض العلماء قال معناه مثل ثواب، يصل إليه مثل ثواب ما قرأ، ولا يفوت الإنسان الثواب، ثواب ما قرأ. وبعض العلماء قال هذا مثل المتصدق، تصدق عليه بثواب قراءته، يعني الثواب يصل إلى ذاك والله يثيبه على هذا، يثيب هذا، يعطي هذا الذي قال اللهم أوصل ثوابا آخر على فعله. طيب، قال المؤلف رحمه الله: والله يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. يعني أن المسلم إذا دعا الله تبارك وتعالى مخلصا على وفق شرع الله تبارك وتعالى، الله يستجيب دعاءه، إما أن يعطيه ما سأل أو يثيبه ولو لم يعطه ما سأل، لأن في الدعاء ثوابا يجعله الله تعالى للداعي. وربنا عز وجل يستجيب الدعوات فضلا منه لا وجوبا عليه كما ذكرنا، ويقضي الحاجات فضلا منه تعالى لا وجوبا عليه. قال المؤلف: ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله طرفة عين. ومن زعم أنه استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. وهذا كله سبق أن شرحنا، ومعنى الحين الهلاك، وصار من أهل الحين أي من الهالكين. وواضح عندكم أنه من زعم أنه يستغني عن الله ولو للحظة فهو كافر، لأنه كذب قول الله تعالى أنتم الفقراء إلى الله. نكتفي بهذا الآن، نقف هنا والله أعلم. إن كان لأحد سؤال فليتفضل. واحد من مشايخ شيخنا رحمة الله عليه كان في الحجاز ورأى إنسانا يدعو الله تحت شجرة، هو قاعد تحت الشجرة يدعو الله تعالى. جاء واحد وهابي قال له لماذا تعبد هذه الشجرة؟ شو هذا؟ يعني هذا قول الإمام الشافعي، إذا كان عليه الصيام إما أن يصوم عنه أو يخرج عنه، عن كل يوم صدقة، مخير الولي وليه ورثته مخيرون بين هذا وهذا، ليس على وجه الإيجاب عليهم، لكن إن شاءوا لهم هذا، إما أن يصوموا عنه، وقد يجتمع عشرة فيصومون عن الميت، وقد يصوم عنه واحد، وإما أن يتصدقوا عن كل يوم ترك صومه. بارك الله فيكم. نهلل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.